لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات في جانب النكاح، أي ما يتعلق من المباحات التي اختص بها في باب النكاح على الخصوص. وسبق الكلام عن كثير من هذه المسائل أو من هذه الأمور التي اختص بها، وأن بعضها كما تقدم هو محل خلاف بين العلماء، بل بعضها في الحقيقة الخلاف فيه ضعيف جدا، بل بعضها كان الأولى أن لا يذكر أصلا في يعني باب الخصائص. وهنا بعض المسائل التي تشبه ذلك، التي تشبه ذلك، يعني تشبه أن تكون من هذا النوع، تشبه أن تكون من هذا النوع. أما المسألة الأولى معنا أكثر من مسألة، وهي المسألة السابعة في ترتيب يعني المسائل في الكتاب. قال: المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه. قال: الوجهان السابقان في المهر، والأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة. بيقول يعني في وجوب نفقة زوجاته عليه صلى الله عليه وسلم وجهان، يعني اختلاف عند الأئمة الشافعية خصوصا كما هو في مسألة المهر. الحقيقة أن مسألة المهر كان الأمر فيها أسوغ من مسألة النفقة، أسوغ من مسألة النفقة، لكن مسألة النفقة هو نفسه قال: والأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة. يعني بمعنى أوضح، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه نفقة زوجاته؟ هل كانت تجب عليه نفقة زوجاته صلوات الله وسلامه عليه؟ فبيقول وجهين، يعني وجه يقول لا، وإذا قلنا بهذا الوجه إذن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ لأنه يجب النفقة من كل رجل على زوجته، أي رجل من المسلمين يجب عليه أن ينفق على زوجته، وأن النفقة واجبة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا. فالنفقة واجبة على كل رجل على زوجته، بل وعلى عياله ونحو ذلك. طيب، هل هنا النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على زوجاته؟ هو يقول وجهان، وعلي كما أشرنا لو كان القول بله، إذن هذه من خصائصه، إن رجال الأمة كلهم تجب عليهم النفقة على زوجاتهم، ويصير هو صلى الله عليه وسلم مخصوصا بعدم ذلك، ولكن هذا غير صحيح. ولذلك كما قال: والأصح الوجوب كما ذكر النووي في الروضة. هذا هو الصحيح، وهو وجوب النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته. وإلا في الحقيقة فهذا مما ربما يعني يقدح، يعني المعنى يعني يقدح في مقام النبوة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ينفق على زوجاته وجوبا، طب من الذي سينفق عليهن؟ والأدلة كلها تدل على وجوب النفقة عليه صلى الله عليه وسلم على زوجاته كما هو سائر يعني رجال الأمة. والمعلق رح يعني جزاه الله خيرا، صاحب يعني التحقيق في يعني هذه النسخة التي بين يدي، يقول يعني: قلت الصحيح الوجوب، هذا هو الحق الذي تشهد له الأدلة والأحاديث الصحيحة، أن حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، إلا ما قام الدليل على خلافه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مثل الأمة، إنه تجب عليه النفقة. فهذه المسألة في الحقيقة الأدلة عليها كثيرة جدا، ولعل من أشهر ذلك نزول آية التخيير، أو سبب نزول آية التخيير. آية التخيير وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكانت هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية بسبب يعني إكثار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه في النفقة. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خشنة جدا، ويعني كان هذا يرهق ربما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبنا منه الزيادة في النفقة، طلبنا منه الزيادة في النفقة، فأنزل الله هذه الآية يخيرهن بين هذه العيشة الخشنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحياة على هذا النحو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدل ما يدل على أن النفقة عليه واجبة صلى الله عليه وسلم، وإلا هن رضوان الله عليهن طلبنا ذلك وسألناه يعني زيادة النفقة. وأيضا مما يشهد لذلك أيضا مفهوم الصحابة لذلك، وإنه مفهوم عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه نفقة أزواجه، بل وخصوصا الصحابة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، فإن هؤلاء المفهوم عندهم أنه تجب عليه صلى الله عليه وسلم النفقة. ومن ذلك ما كان أو ما جاء في الحديث الطويل، حديث عمر الذي يرويه ابن عباس أيضا في البخاري، حديث تظاهر زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحديث أيضا الذي فيه مغاضبة نسائه له. فلما دخل عمر على حفصة وجعل يعاتب حفصة، فجعل حفصة هذه ابنته، فجعل يقول لها كلاما من بين ما قال لها، قال: لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستكثري يعني النفقة، لما تطلبيش منه. وفي بعض الروايات انه قال لها كلاما يعني ما معناه: فإن يعني كنت في حاجة إلى شيء فاسأليني، يعني لو لقيت الأمور حتى ضاقت بك لا تكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأليني أنا. فهذا كله يدل على أن يعني النفقة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه المسألة لا تخرج من الخصوصيات، يعني أنه لم تكن النفقة واجبة عليه هذا قول ضعيف جدا، بل مردود والله أعلم، وأن النفقة كانت واجبة عليه، وأن هذا من كمال يعني مروءته صلى الله عليه وسلم وكمال مقامه العالي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال المسألة الثامنة، قال: كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها. كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، يعني أن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه له هذه الخصيصة، وهي أن يزوج أي امرأة مسلمة يعني ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها. وهذه أيضا الخصيصة في الحقيقة فيها نظر في إثباتها من الخصائص، أو هذه المسألة فيها نظر في إثباتها في الخصائص، كيف وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني قال في المسلمين: لا تنكح المرأة بغير إذنها، بغير إذنها. فهو هل هو اختص بأنه ينكح المرأة من يشاء بغير إذنها، بل ولا غير إذن وليها، هذا فيه نظر أيضا كذلك. والراجح خلافه إن لم يكن الصحيح خلاف ذلك، إن لم يكن الصحيح خلاف ذلك. ولعل مما يؤيد هذا قصة تزويجه صلى الله عليه وسلم جليبيبا، فإنه في قصة تزويجه هذا الرجل من أصحابه وهو جليبيب ما يشير إلى ذلك على الأقل، إن لم يكن فيه الدلالة الصريحة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج جليبيبا من امرأة ما قال مثلا لهذه المرأة أنت تصيرين زوجة لجليبيب، ولا قال لولي المرأة أنت يعني صرت يعني صهرا من أصهار جليبيب وأنت حماه الآن ونحو ذلك، لا بل أتى بالرجل وعرض عليه الخطبة يعني لجليبيب، حتى قال الرجل يا رسول الله دعني حتى أستأمر أمها، يعني سيبني أشاور أمها، ده لسه كمان بعد مشاورة الأم هيكون فيه كذلك إذن المرأة نفسها. فهذا في الحقيقة مما يشهد لعدم الخصوصية في هذه المسألة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولم يكن هذه من خصوصياته، وهو أن يزوج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، بغير إذنها وإذن وليها. نعم. وعليه فالصحيح أن هذه ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة التاسعة، قال وتزويجها من نفسه. المسألة التاسعة، قال وتزويجها من نفسه، يعني أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يزوج كذلك المرأة من نفسه، يعني هذه من خصائصه، يقصد يعني أن يزوج المرأة من نفسه بغير إذنها ولا إذن وليها، وهذا أيضا فيه نظر، والراجح بل ربما كذلك الصحيح خلاف ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وأما مسألة أن يزوج المرأة من غير ولي ونحو ذلك، هذه مسألة تقدمت قبل ذلك، أو أن يتزوج المرأة من غير ولي ونحو ذلك، تقدمت أيضا المسألة هذه في مناقشة أمر الواهبة، أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة الراجح فيها في الحقيقة الخلاف، خلاف ذلك يعني، وهو أنه لا يجوز، أو أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج مطلق النساء بغير إذنها أو إذن وليها، بل لم يكن هذا إلا في أمر الواهبة، إلا في أمر الواهبة، وهي المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن هو صلى الله عليه وسلم ابتداء يزوج نفسه من المرأة بغير إذنها ولا إذن وليها، فهذا لم يثبت، ولذلك هذا ليس من خصائصه كذلك صلى الله عليه وسلم. قال المسألة العاشرة، قال وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها، وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها. قال إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني بيعلل ذلك إنه لماذا هو من خصائصه أن يتولى الطرفين بغير إذن المرأة وإذن وليها، إنه هو لو هناك امرأة من المسلمين يزوجها بغير إذنها ويزوجها من غير إذن وليها، بناء على أنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيتولى هو الأمر كله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، والأصح أن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه بناء على ما تقدم يكون تحصيل الحاصل مما تقدم هو أن هذا ليس من خصائصه. يعني إذا قلنا أنه لم يكن يزوج المرأة من شاء بغير إذنها ولا إذن وليها، ورجحنا خلافه، ولم يكن يزوج المرأة من نفسه بغير إذنها ولا إذن وليها رجحنا خلاف. يبقى إذن كذلك هذه المسألة أن يتولى الطرفين بغير إذنها ولا إذن وليها، لا، يبقى بناء على ما تقدم كذلك هذه ليست من الخصائص له صلى الله عليه وسلم. نعم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واختياره صلى الله عليه وسلم للمسلم أفضل من اختيار المسلم لنفسه، لكن من حيث الاستدلال وإثبات الخصوصية لا. بيقول قلت، يعني ابن الملقن رحمه الله، لا بيقول قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها، أو بيقول يعني يحتمل وجه آخر أن يقال أن كان لا يجوز إلا بإذنها. قال قلت ويؤيده أنه ابن الملقن بقى اللي بيقول ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه، وكان بيقول يعني أنه يؤيد هذا، يعني ابن الملقن بيميل إلى أنه ده غير صحيح ولا تثبت به الخصوصية، وهو تولي الطرفين وكذا، وأنه يتزوج المرأة بغير إذنها ونحو ذلك. فابن الملقن بيقول لا، يعني أنا أميل لأنه ده لا ليس من الخصوصية وده الصحيح، وبيستدل يقول ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه، وطلب رضاها بنكاحه، هو بيشير إلى الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، وفيه من طريق عائشة رضي الله عنها قالت أن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس، فكاتبها على نفسها على 9 أواخ، وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن قيس باعتبار أنها صارت من السبايا. قالت فكاتبني على 9 أواق فأعني على فكاكي. بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ثابت بن قيس كاتبني، يعني أجرى بينه وبينها عقد مكاتبة، وهذا في باب الرق، على 9 أواق، يعني إني لو اديته 9 أواق من الفضة تكون حرة، فأعني على فكاكي. تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على قيمة يعني تحرير نفسها. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك، يعني أقول لك شيئا هو أفضل من أن أعطيك المال يعني. قالت ما هو؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك، يعني أنا هدفع لثابت بن قيس الكتابة بتاعتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قالت قال قد فعلت. قال قد فعلت. طب فين هنا الشاهد في الحديث؟ الشاهد في الحديث أنه استأذنها وطلب رضاها صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج المرأة بغير إذنها ولا رضاها لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مثلا جويرية خلاص أنت الآن زوجتي، هكذا من غير أن يستأذن جويرية. أي نعم. ولذلك هذا هو الصحيح، هو أنه ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بغير إذنها أو إذن وليها. بيقول ابن الملقن بعدها وقد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطيبا لقلبها كقوله والبكر تستأمر، لكن الجواب ده ضعيف الحقيقة برضه، إنه بيقول قد يجاب عنه، البعض قد يقول ده عمل كده تطيبا لخاطرها أو تطيبا لقلبها، وهذا في الحقيقة يعني لا يناهض الأدلة العامة على مسألة أن الأصل في يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج استئذان المرأة، وأنها لا تزوج إلا برضاها. ولم يخرج يعني أو لم يأتي دليل يخرج هذا الأصل عن أصله، ولذلك فلا دليل على الخصوصية هنا. يقول: وقع في المطلب للشيخ نجم الدين بن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال: يحتمل أن يقال كان لا يجوز له إلا بإذن وليها. قال: ولم أرى لذلك ذكرا في الروضة، بل ذكر الخلاف المذكور في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين. قال: هذا سهو منه، فما ذكره عن الحناطي لم يحكه الرافعي، وإنما الذي حكاه الرافعي ما قدمته، ولم يحك في الروضة الخلاف في تولية الطرفين، وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليها، فما حكاه الرافعي فتنبه له. يعني خلاصة الكلام يعني إنه هذه المسألة حتى وإن اختلف بعض الشافعية فيما بينهم فيها، إلا أن الصحيح في هذه المسألة أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو أن يتزوج المرأة بغير إذنها أو إذن وليها، أو يزوجها من نفسه بغير إذنها أو نحو ذلك. قال: المسألة الحادية عشرة. قال: أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل. أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل، واستدل بقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني أن زينب رضي الله عنها هي المشار إليها هنا في الآية: زوجناكها، قضى منها، منها هذه زينب، زوجناكها هذه زينب، زينب بنت جحش، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، تزوجها بلا ولي، زوجه الله سبحانه وتعالى هذه المرأة شرفا لها، ولحكم أشرنا إليها قبل ذلك تقدمت. قال: أي أحللنا لك نكاحها. وكانت رضي الله عنها تفتخر على صواحبتها بذلك، وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. زينب رضي الله عنها كان إذا اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وربما حصل حوار وحديث ونحو ذلك، فكانت هي رضي الله عنها تفتخر بذلك، تقول: زوجكن أهاليكن. ولعل هذا الحديث أيضا فيه دليل على أنه لم يكن يتزوج المرأة بغير إذن وليها. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أنا اللي تولت يعني تزويجي الله سبحانه وتعالى. يقول: ومنع ذلك بعض أصحابنا، وقال إنه عليه الصلاة والسلام أنشأ عقدا على زينب، ومعنى الآية أبحنا لك نكاحها. بيقول بعض الشافعية منعوا ذلك، يعني ماذا؟ أنه تحل له المرأة بتزويج الله عز وجل له، يعني من غير ولي. ويعني هذا في إطلاق، بمعنى إنه هذه خصيصة، إنه أي امرأة يجوز أن يزوجه الله عز وجل منها بغير ولي. والحقيقة إن هذه المسألة لم تكن إلا في امرأة واحدة، لم تحدث إلا في امرأة واحدة، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فكان هذا أشبه بالتخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ويقال قد يقال بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، نعم، إنه زوجه الله عز وجل امرأة من غير ولي. أما سائر نسائه صلى الله عليه وسلم فقد تزوجهن بأولياء، حتى إنه يعني لما تزوج أم حبيبة وكان أبوها كافرا وهو أبو سفيان يومئذ، جعل النجاشي وليا عن أبيها في تزويجه. ولما تزوج أم سلمة ولم يكن لها من أوليائها أحد من المؤمنين يومئذ، جعل أبا رافع وهو من قراباتها أيضا من بعيد، جعل أبا رافع وليا في تزويجها ونحو ذلك. ولذلك مسألة تزويج الله عز وجل له ما يشاء من النساء لم يكن هذا إلا في امرأة واحدة، وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش. ثم قال فائدة، قال لم يذكر الله أحدا من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فائدة يعني أنه ما حدش ذكر اسمه في القرآن أبدا من المسلمين أو من الصحابة، يعني لم يذكر أحد باسمه في القرآن إلا زيد رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها، يعني حتى أبو بكر أفضل الصحابة لم يذكر باسمه، وإن كان أبو بكر في الحقيقة أكثر الصحابة ذكر في القرآن لكن لم يذكر باسمه صراحة، إنما ذكر بالإشارة طبعا كثير جدا، والتلميح والكناية ونحو ذلك. من أشهر ذلك يعني قول الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحبه هذا أبو بكر، وقول الله تعالى وسيجنبها الأتقى، أكثر مفسرين على أن المقصود به أبو بكر، وقول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والتي نزلت في قصة مصطح بن أثاثة، فكانت هذه لأبي بكر أيضا، وغير ذلك مما ذكر في حقه. ثم قال تنبيه عد القضائي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء عليهم السلام من قبله. قال المسألة الثانية عشرة كان يحل له نكاح المعتدة من غيره على وجه حكاه البغوي والرافعي، قال وهو غلط لم يذكره الجمهور وغلطوا من ذكره، والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع. احنا في الحقيقة يعني ما بنذكر هذه المسائل مهم جدا فعلا ذكرها، وانه الغاء الكلام فيها مثلا ممكن احنا كنا نتجاوزها مثلا، لا ابدا، لانه بعض الناس بيتناول هذه المسائل، وجماعة الصوفية خصوصا ونحو ذلك يتناولون هذه الغرائب ويذكرونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها مثلا هذه المسألة أنه كان يحل له نكاح المعتدة من غيره، واحدة معتدة من غيره صلى الله عليه وسلم، مطلقة مثلا أو متوفى عنها زوجها وهي في العدة، فيقول كان يحل له نكاح المعتدة من غيره على وجه حكاه البغوي والرافعي وهو غلط، يقول ابن ملقن وهو غلط ولم يذكره الجمهور وغلطوا من ذكره، والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع. لا يجوز الزواج من امرأة في عدتها أبدا، لا لأي مسلم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح قال الغزالي في الخلاصة هو غلط منكر وددت محوه منه، يعني بيقول وددت أن أنا أشطبه من الأصل من الكتاب. وتابعه فيه صاحب مختصر الجويني ومن شاءه في تصحيف كلام أتى به المزني، يعني خلاصة الكلام أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. قال النووي في الروضة بل الصواب القطع بامتناع المعتدة من غيره، قلت لأن زواج المعتدة من الغير ممنوع بنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله الآية. قال وخطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، ولا يثبت ما يدل على الخصوصية لا في الكتاب ولا في السنة، ولذلك لا وجه للقول به والله الموفق. هذا كلام يعني الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره. فخلاصة الكلام أن هذه ليست من الخصوصيات. أما يعني المسألة الثالثة عشرة فلعلنا إن شاء الله نتناولها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.